منذ بعثه الله تبارك وتعالى إلى أن قبضه إليه. نظر الله سبحانه وتعالى إلى أهل الأرض عربهم وعجمهم فمقتهم جميعا إلا بقايا من أهل الكتاب. ولما أراد الله سبحانه وتعالى أن يمتن على البشرية وأن يرفع مقته وغضبه عنهم ابتعث سيد البرية صلى الله عليه وسلم، وامتن سبحانه وتعالى على الخلق ببعثته، فقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. كان النبي يبعث إلى قومه خاصة، فبعث الله تبارك وتعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم إلى الناس عامة، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فالنبي صلى الله عليه وسلم مبعوث إلى البشرية جمعاء، ومن لم يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم فهو كافر من أهل النار، كما روى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة، أي أمة الدعوة، يهودي أو نصراني، ثم لا يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار. فلا يسع الناس إلا الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم وبرسالته، وأن يحتكموا إلى شريعته، فهي الشريعة الخاتمة، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم هو النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم. وسنة الله تبارك وتعالى في خلقه أن من صدع بالحق ودعا إليه وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر أن يؤذى. قال الله تبارك وتعالى: وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها. وقال: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. فأهل الإجرام لا يسعهم الإيمان، لأن الإيمان يعني فوات حظوظهم من الدنيا وهم لا يريدون ذلك. فلما صدع النبي صلى الله عليه وسلم بما أمره الله عز وجل به من الدعوة إليه بقوله: وأنذر عشيرتك الأقربين، صعد النبي صلى الله عليه وسلم على الصفا ودعا قريشا بطنا بطنا، دعاهم ثم أخبرهم أنه رسول رب العالمين وأمرهم بالإيمان، فما كان منهم إلا أن ناصبوه العداء وابتدأوا بالإيذاء. ولكن الله سبحانه وتعالى حمى نبيه صلى الله عليه وسلم وصانه بعمه أبي طالب، فدخل نفر يسير من الناس في الإسلام، كما يقول ابن مسعود: أول من أظهر الإسلام سبعة: رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر، وسمية، وعمار وأمه سمية، وصهيب، وبلال، والمقداد. قال: فأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنعه الله بعمه، وأما أبو بكر فمنعه الله بقومه، وأما سائرهم فأخذهم المشركون فألبسوهم أدرع الحديد وصهروهم في الشمس، فما منهم أحد إلا وقد واتاهم على ما أراد. فابن مسعود رضي الله عنه يخبر أن هؤلاء النفر عندما آمنوا بالله عز وجل واتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم آذاهم قوم، ولكن الله سبحانه وتعالى أراد الدعوة أن تستمر، فقيض أبا طالب لحماية نبيه صلى الله عليه وسلم. وكان الصديق رضي الله عنه إذا مر بالموالي وهم يعذبون اشتراهم فأعتقهم، وممن أعتقهم بلال رضي الله عنه. لما اشتد الإيذاء على المؤمنين أذن الله تبارك وتعالى لهم في الهجرة إلى الحبشة، فهاجر هؤلاء المستضعفون إلى الحبشة ليأمنوا على دينهم من فتنة قومهم، واستمروا هناك عند ملك الحبشة فترة من الزمان، والأمر كما هو عليه. النبي صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الله عز وجل سرا 3 سنوات، وقريش تؤذي من عرفت أنه آمن، وتؤذي من كان مستضعفا. ثم إن قريشا عقدت على أن تؤذي كل من يؤوي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتعاقدوا جميعا على مقاطعة بني هاشم وبني المطلب، تعاقدوا على ألا يجالسوهم ولا يناكحوهم ولا يبايعوهم، وكتبوا بذلك صحيفة وعلقوها في سقف الكعبة. اضطر بنو هاشم وبنو المطلب أن ينحازوا إلى الشعب، وصاروا في هذا الشعب نحو من 3 سنين، حازوا جميعا إلا هذا الآثم الملعون أبو لهب، فإنه آثر أن يكون مع قريش. ولقي بنو هاشم وبن المطلب في حصارهم في هذا الشعب ما لقوا من الجوع ومن الضر ومن المرض، حتى رق حالهم ورق لحالهم بعض القريشيين، فسعوا إلى نقض الصحيفة، فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل قد سلط الأرض على الصحيفة فأكلتها إلا ما فيه ذكر الله تبارك وتعالى. فلما ذهبوا ليأتوا بهذه الصحيفة وجدوها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. رجع بنو هاشم وبنو المطلب إلى مكة مرة أخرى، وطار خبر إلى الحبشة أن قريشا قد آمنت وأنهم دخلوا في دين الله، فرجع من كان قد هاجر إلى الحبشة إلى مكة، لكنهم وجدوا البلاء على أشده، فخرج من خرج منهم ومات من مات منهم عند قدومه واعتقل من اعتقل منهم ولم يستطع أن يخرج. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم لما نقضت الصحيفة وافق ذلك موت زوجه خديجة رضي الله عنها، ومات بعدها بقليل 3 أيام عمه أبو طالب، فاجترأ المشركون على النبي صلى الله عليه وسلم وآذوه أشد الإيذاء، فبحث النبي صلى الله عليه وسلم عن أرض خصبة تقبل دعوته، فانطلق صلى الله عليه وسلم إلى الطائف ظنا منه أنه قد يجد من يؤويه وينصره حتى يبلغ رسالة ربه سبحانه وتعالى. خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف لكنه لم يلق منهم إلا الإيذاء والعداء، بل نالوا منه أكثر مما نال قومه منهم. ثم إن الله عز وجل أراد أن يسري عن النبي صلى الله عليه وسلم فكان الإسراء والمعراج، فأسري بالنبي صلى الله عليه وسلم وعرج به وأراه الله عز وجل من آياته الكبرى. فلما أصبح النبي صلى الله عليه وسلم أخبر قومه بما رأى، فسارعوا إلى تكذيبه كعادتهم. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ يعرض نفسه على قبائل العرب في مواسم الحج ويقول: من يؤويني حتى أبلغ دعوة ربي؟ من يؤويني ويكون له الجنة؟ فلما أراد الله عز وجل أن ينصر نبيه صلى الله عليه وسلم ويخرجه من حصر عدوه، وافق ذلك موسما من المواسم جاء فيه قوم من الأوس والخزرج، وقد كانوا يسمعون اليهود يقولون إن هذا الزمان يخرج فيه نبي من الأنبياء نؤمن به ونقاتلكم معه فنقتلكم قتل عاد وإرم. فلما رأوا هيئة النبي صلى الله عليه وسلم وسمعوا دعوته قالوا: هذا والله الذي توعدكم يهود به فلا يسبقنكم إليه. فآمن نفر من هؤلاء بالنبي صلى الله عليه وسلم، ثم رجعوا إلى المدينة. وفي العام التالي في السنة 12 من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم جاء نفر من هؤلاء 11 رجلا فبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم بيعة النساء، وسميت بذلك لأنها لم تكن على القتال. ثم في العام التالي كانت بيعة العقبة 72 رجلا وامرأتان وبايعون النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من بنود هذه البيعة أن يمنع النبي صلى الله عليه وسلم مما يمنعون منه أنفسهم ونساءهم ويحمونه إذا هاجر إليهم. وعندئذ أذن النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه بالهجرة إلى المدينة، ولم يبق إلا أبو بكر مع النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إن المشركين أرادوا أن يقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم وتآمروا على قتله في القصة المشهورة، وأرسلوا شبابا من كل قبيلة ووقفوا عند بابه حتى إذا خرج بادروه بالسيوف، لكن الله عز وجل عصم نبيه صلى الله عليه وسلم، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم ولم يره أحد، وهاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وكانت هجرته تلك هي أول طريق النصر، فنصر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم في أول وقعة بينه وبين قريش، وهي غزوة بدر الكبرى، تلك الغزوة التي كانت فرقانا بين الحق والباطل، ثم تتابعت الانتصارات على النبي صلى الله عليه وسلم وكثرت، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة فاتحا بعدما خرج منها مهاجرا، ولما دخل مكة أمن الناس جميعا إلا نفرا كانوا يناصبون النبي صلى الله عليه وسلم العداء، رجال ونساء، فأهدر النبي صلى الله عليه وسلم دماءهم وأمر بقتلهم أينما كان حتى وإن تعلقوا بأستار الكعبة. ودخل النبي صلى الله عليه وسلم متواضعا لربه سبحانه وتعالى، حتى إنه من شدة تواضعه كادت رأسه أن تمس قربوص السرج، السرج هو كالبردع للحمار، والسرج له قربوسان مقدم ومؤخر، فكادت رأسه الشريفة تمس قربوص سرج ناقته صلى الله عليه وسلم. خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة، أو دخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة وحوله أصحابه رضي الله عنهم أجمعين، وقد أعطاهم الله عز وجل من العز والكرامة بعدما ذاقوا العذاب والإذاء من قريش. ثم بعث النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر ليحج بالناس عام 9 من الهجرة، ثم تتابعت الوفود على النبي صلى الله عليه وسلم. هذا كما يقول ابن القيم رحمه الله يعطيه مفاتيح بلاده، وهذا يسلم له، وهذا يعطي الجزية عن يد وهو صاغر، حتى دخل الناس في دين الله أفواجا. لخص ابن القيم رحمه الله سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في هذه السطور بقوله: لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من حصر العدو، والحصر والمنع والحبس، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، دخل في حصر النصر، والحصر المراد به هنا طرق النصر وساحات النصر، أي أنه صار محصورا في النصر ليس له إلا النصر. قال: فبعثت أيدي سراياه بالنصر في الأطراف، أي وصلت جيوش المسلمين إلى أقاصي البلاد، فطار ذكره في الآفاق، أي طار ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه صار منتصرا مظفرا على كل من لقيه من عدوه، فصار الخلق معه 3 أقسام: مؤمن به، وهم هؤلاء الذين آمنوا إيمانا خالصا ليس لهم مأرب من الإيمان، وإنما وجهتهم هو الله سبحانه وتعالى، وطلبهم هو رضاه جل في علاه، ومسالم له وخائف منه، مسالم للنبي صلى الله عليه وسلم أي لا يجرؤ على عدائه. وهؤلاء هم المنافقون الذين سالموا النبي صلى الله عليه وسلم وأظهروا الإسلام وهم ليسوا كذلك، وخائف منه وهم أعداؤه الذين ظلوا على ما هم عليه من الشرك بالله عز وجل. قال رحمه الله: ألقى بذر الصبر أي النبي صلى الله عليه وسلم في مزرعة فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمره الله عز وجل بدعوة الناس وأمره أن يصبر صلى الله عليه وسلم كما صبر إخوانه من أولي الحزم والجد ممن سبقوهم من الرسل كنوح وموسى وإبراهيم وعيسى عليهم الصلاة والسلام، فألقى النبي صلى الله عليه وسلم بذر الصبر في هذه المزرعة فكان واحدا من أولي العزم، فإذا أغصان النبات تهتز بخزامة، وخزامة هذا نبات له زهر أو زهر له عطر، فهو يقول هذه الأغصان تهتز بالعطر، هذا العطر الذي فاح من مزرعة الصبر. قال: فدخل مكة دخولا ما دخله أحد قبله ولا بعده، أي ظافرا منتصرا، حوله المهاجرون والأنصار لا يبين منهم إلا الحدق، والحدق سواد الأعين لأنهم كانوا يلبسون لباس الحرب كاملا، لبسوا الدروع فلم يظهر منهم إلا الأعين، الصحابة على مراتبهم والملائكة فوق رؤوسهم أي تحرسهم، وجبريل يتردد بينه وبين ربه أي بالوحي، وقد أباح له حرمه الذي لم يحله لأحد سواه، أي أباح الله تبارك وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم الحرم المكي ساعة من النهار، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل لم يحله لأحد قبله ولا يحله لأحد بعده، وإنما أحله له ساعة من النهار. فلما قايس أي قارن بين هذا اليوم يوم الفتح وبين يوم وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، أي يوم خروجه صلى الله عليه وسلم مهاجرا وقد تآمر قومه عليه فأخرجوه ثاني اثنين، النبي صلى الله عليه وسلم خرج بإذن ربه سبحانه وتعالى، ولكن خروجه كان إخراجا لأنه صلى الله عليه وسلم خرج مكرها على الخروج، ولذلك وقف على الحزورة تل صغير ونادى مكة كما يناجي أحدنا إنسانا عاقلا ويقول: إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله، ولولا أن قومك أخرجوني ما خرجت. قال الله تبارك وتعالى: إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأخرجوه ثاني اثنين لما قايس بين هذا اليوم يوم فتح مكة وبين هذا اليوم إذ خرج مستخفيا، هنا جاء صلى الله عليه وسلم فاتحا ومعه أصحابه والكل يخافه ويهابه، وأما يوم خروجه فخرج صلى الله عليه وسلم مستخفيا من قومه أن يظفروا به ليقتلوه أو يأسروه. قال: دخل وذقنه تمس قربوس صرجه، يعني كان متواضعا أحنى رأسه صلى الله عليه وسلم خضوعا وذلا لمن ألبسه ثوب هذا العز الذي رفعت إليه فيه الخليقة رؤوسها ومدت إليه الملوك أعناقها. فدخل مكة مالكا مؤيدا منصورا، وعلى كعب بلال فوق الكعبة، أي أن بلال رضي الله عنه صعد على ظهر الكعبة، وقد روي ذلك بأسانيد لا تخلو من مقال ولكنها بمجموعها تصح. اعتلى بلال رضي الله عنه ظهر الكعبة ورفع الأذان فوق الكعبة بعدما كان يجر في الرمضاء على جمر الفتنة، أي بعدما كان يجر في الرمضاء على جمر الفتنة أو بعدما كان يجر أي كعبه، فها هو كعبه فوق الكعبة. قال: فنشر بزا طوي عن القوم من يوم قوله أحد أحد. نشر بزا، البز هذا نوع من الثياب، نوع إيه؟ من الزياد. فقوله فنشر بزا طوي عن القوم، المراد أنه أحيا أمرا قد أميت، أنه أحيا أمرا قد أميت، فنشر بزا طوي عن القوم، أنهم كانوا لا يسمعون كلمة التوحيد بعدما خرج النبي صلى الله عليه وسلم وخرج أصحابه. وأما بلال فكان يسمعهم هذه الكلمة، يقول أحد أحد، فكان يسمعهم كلمة التوحيد، فأسمعهم مرة أخرى كلمة التوحيد من خلال ترديده للأذان. فقال: فنشر بزا طوي عن القوم من يوم قوله أحد أحد، ورفع صوته بالأذان فأجابته القبائل من كل ناحية، فأقبلوا يؤمون الصوت، أي يقصدون الصوت، فدخلوا في دين الله أفواجا. وليس المراد أنهم سمعوا آذانه في الآفاق، ولكن المراد أن هذا الأذان كان إيذانا بانتشار الإسلام، وأن الناس جاءوا فدخلوا في دين الله أفواجا. وكانوا قبل ذلك يأتون آحادا، يعني كان الواحد من القبيلة يؤمن دون قومه، الواحد بعد الواحد. وأما في هذا اليوم وبعد هذا الفتح فجاء الناس يدخلون في دين الله أفواجا أفواجا، جماعات جماعات. فلما جلس الرسول صلى الله عليه وسلم على منبر العز وجملة اعتراضية وما نزل عنه قط، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم ما زال عزيزا منذ أن بعثه الله تبارك وتعالى، حتى وإن أوذي حتى وإن عودي فهو عزيز، لأنه يعتز بالله عز وجل. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، فالله سبحانه وتعالى يعز أهل طاعته ويذل أهل معصيته. قال: مدت الملوك أعناقها بالخضوع إليه، فمنهم من سلم إليه مفاتيح البلاد، ومنهم من سأله الموادعة بالصلح. أخرج النبي صلى الله عليه وسلم من أخرج من المدينة من اليهود، أجلى من أجلى منها، واستسلم له من استسلم منهم، ووادعوه وبقوا على شرطه صلى الله عليه وسلم إلى أن مات، حتى أخرجهم عمر رضي الله عنه. قال: ومنهم من أقر بالجزية والصغار، ومنهم من أخذ في الجمع والتأهب للحرب كهوازن تأهبوا لحرب النبي صلى الله عليه وسلم، فنصرهم الله فنصر النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ولم يدري أنه لم يزد على جمع الغنائم وسوق الأسار إليه. يعني هذا الذي تأهب لحرب النبي صلى الله عليه وسلم غفل عن أنه بتأهبه هذا بيجمع نفسه وأهله وذريته ونساءه وماله ليكون غنيمة للنبي صلى الله عليه وسلم. فلما تكامل نصره وبلغ الرسالة وأدى الأمانة وجاءه منشور إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. وهذا الفتح ليس المقصود به فتح مكة، وإنما نزلت هذه الآيات على النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلح الحديبية، فكانت بشارة للنبي صلى الله عليه وسلم إذ فتح بعدها خيبر، ثم قال وبعده توقيع إذا جاء نصر الله والفتح. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. هذه السورة سورة النصر كانت نعي النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما، وقد سأله عمر رضي الله عنه بعدما سأل شيوخا من قريش فلم يجيبوا كما أراد عمر رضي الله عنه، وكان هؤلاء الأشياخ ينقمون على عمر أنه يدخل ابن عباس إلى مجالسهم وهو صغير، فسألهم ما تقولون في هذه السورة إذا جاء نصر الله والفتح، فكل قال بما أداه إليه اجتهاده، وأما ابن عباس فقال هذا أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبره الله سبحانه وتعالى بأنه إذا فتح عليه ودخل الناس أفواجا فليستعد لملاقاته بكثرة الاستغفار والتوبة. وبعده توقيع إذا جاء نصر الله الفتح، جاءه رسول ربه يخيره بين المقام في الدنيا وبين لقائه، فاختار لقاء ربه شوقا إليه. تقول عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يحدثنا وهو صحيح أنه ما من نبي يحضره الموت إلا ويخيره الله عز وجل بين إلا ويريه الله عز وجل مقعده من الجنة، ثم يخيره الله عز وجل بأن يحييه أي في الدنيا أو يقبضه إليه. قالت: فلما كان مرضه الذي مات فيه أغشي عليه صلى الله عليه وسلم ثم أفاق. قالت: فسمعته يقول: اللهم الرفيق الأعلى، اللهم الرفيق الأعلى، اللهم الرفيق الأعلى. قالت: فعلمت أنه حديث الذي كان يحدثنا وهو صحيح، وعلمت أنه لن يختارنا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحدث أنه إذا حضره الموت كسائر الأنبياء يخيره الله عز وجل بين البقاء في الدنيا وبين الموت بعد أن يرى مقعده من الجنة، فاختار النبي صلى الله عليه وسلم لقاء ربه شوقا إليه. قال: فتزينت الجنان ليوم قدوم روحه الكريم. وهذا ليس فيه نص، وإنما أخذه ابن القيم بالقياس، ثم بين ذلك بقوله: فتزينت الجنان ليوم قدوم روحه الكريمة، لا كزينة المدينة يوم قدوم الملك. إذا كان عرش الرحمن، هذا هو القياس، قد اهتز لموت بعض أتباعه، وهو من سعد بن معاذ رضي الله عنه فرحا واستبشارا بقدوم روحه، فكيف بقدوم روح سيد الخلائق؟ يقول لا بد أن يكون عرش الرحمن اهتز لموت النبي صلى الله عليه وسلم هذا بالقياس. ثم قال فيا منتسبا إلى غير هذا الجناب، يعني يا من تنتسب إلى غير النبي صلى الله عليه وسلم وتعتز بانتسابك إلى فلان وفلان من البشر، ويا واقفا بغير هذا الباب باب الله عز وجل، ستعلم يوم الحشر أي سريرة تكون عليها يوم تبلى السرائر. هذا والله تبارك وتعالى أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.